وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهذا هو جوابهم، وقد حذرهم من المعصية التي تقدم بيانها، وهي تلك الجريمة إتيان الذكر الذكر، ولم يسبقوا إليها، وكان لائقا يجيب بجواب بحسب الإنكار، لكن هذا جواب العاجز وجواب المفلس والجبار المتكبر، ما عنده جواب غير التهديد بالإخراج من الأرض والبطش والقتل وغير ذلك إذا عجزوا عن الحجج وعن البراهين. هذا ما هو جواب. لوط أنكر عليكم معصية ترتكبونها وما سبقتم بها، فأجيبوا عن هذا الذي تفعلونه من ارتكاب هذه المعصية. أيوة، تبي جواب يناسب الإنكار، لكن لا، الجواب هذا البطش والإخراج من القرية. وما كان جواب قومي، ما عندهم جواب إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. ليش؟ وإيش العلة؟ إنهم أناس يتطهرون. وهذا إما أن يكون على سبيل التهكم والاستهزاء، إنهم أناس يتطهرون، أو على سبيل بيان الحقيقة أنهم يتطهرون عن أدبار الذكور وأدبار الإناث، أدبار الرجال وأدبار النساء، فما يأتون الرجال في أدبارهم ولا النساء في أدبارهن، فيتطهرون عن هذه المعصية وعن هذه القبيحة على جهة الحقيقة، وعلى بيان الواقع أنهم أناس يتطهرون عن هذه القاذورات وعن هذه المعاصي. ويكون من باب قوله سبحانه: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وأن أكثركم فاسقون وما نقوم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يكون من هذا الباب أنهم ما أرادوا إخراجهم إلا لأنهم خالفوا في المعاصي وما هم عليه من الشهر من الشر، وهؤلاء أناس يتنزهون عن هذه القاذورات وعن هذه المعاصي. ويكون من الباب المذكور، أو يكون على سبيل التهكم والاستهزاء، إنهم أناس يتطهرون، من باب التهكم بهم ومن باب الاستهزاء بلوط ومن معه من أهل الإيمان، ويظنون أن فعلهم هو الصواب الذي هم عليه. زين الشيطان لهم أعمالهم، نسأل الله العافية، صدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. فيكون من هذا الباب أنهم رأوا الذي هم عليه هذا هو الصواب، والذي عليه لوط ومن معه هذا ما هم حول شيء، هؤلاء محل سخرية وما يدركون الأشياء. فهو محتمل أن يكون هذا من باب الاستهزاء أو من باب بيان الواقع أنهم يتطهرون عن فعلنا هذا وعما نحن عليه، وهم أناس يتنزهون عن هذه الأشياء. ويكون من الباب الذي ذكر في أهل الكتاب وفي أصحاب الأخدود أنهم ما اعتدوا عليهم إلا لأنهم خلفوهم في هذه المعاصي. الحاصل هذا شأن أهل الباطل، إذا لم يكن عندهم حجج لدفع الحجج وعندهم أجوبة على ما أنكر عليهم يلجؤون إلى البطش وإلى الإخراج من القرى، كما صنع مع أنبياء الله ومع رسله أجمعين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هذا شأن الكفار مع الرسل ومع الصالحين، قال الذين كفروا لرسلهم، هذا شأن الكافرين مع الرسل، تهديد من إخراج من القرى والإبعاد من الأوطان، ويرون أن هذا مما يؤلم الصالحين، ولا شك أن فيه آلام الإخراج من الأوطان ومن البلدان، هذا تعب ومشقة عظيمة، لأن الشخص قد أنف بلده وأنف الجو الذي هو عليه في بلده ثم يخرج من بلده يتعب جدا. فهذا شأن الكافرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وهكذا أخبر عن خصوص شعيب ومن معه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، إما أن تكونوا مثلنا وإلا ستخرجون من البلاد، أنتم ومن معكم ممن آمن بكم. فهذه سنة شيطانية ماضية قديمة وماضية أيضا في الواقع الآن، عليها أهل الباطل يتواصون بها، أتواصوا به، فهم يتواصون بهذا الشق قديما وحديثا، وكل أمة ترث هذا الباطل ممن سلفت وتقدمت عليها. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا شأنهم، مكر بالإخراج أو بالقتل أو بالأسر، هذا شأن من تقدم. والآن هذا يصنع الرافضة مع الصالحين إذا عجزوا عن الحجج وعن البراهين وعما أنكر عليهم من سب الصحابة، سب الصالحين والطعن في فراش رسول الله والطعن في القرآن وجبريل وغير ذلك من الكفريات، يلجؤون إلى هذا البطش وإلى هذه القوة. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يتنزهون عن الرفض وعن الشرك وعن الكفر بالله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لأولئك أن يتطهرون عن هذه الفاحشة التي نحن نرتكبها. الحاصل هذا لا يجد في نفسه الصالح ويستغرب، فهذا ليس محل قرو ولا محل استغراب، هذا شأن المبطنين، الإخراج من القرى وسلك هذا السبيل الخبيث شيطاني، فإنهم يعرفون كيف يصنعون، ويعرفون أنه لا يخلو لهم الجو إلا بقتل الصالحين ونفي الصالحين وإبعاد الصالحين، فلا تخلو لهم الأرض ولا يخلو لهم الجو إلا بهذه الطريقة الخبيثة، أن فلان يبعد فلان يبعد وتبقى الأرض خالية من الصلحاء. ثم قال الله فأنجيناه وأهله، أي ومن معه ومن يلي من ذويه من أهل الإيمان، ولم يؤمن به إلا أهل بيته كما قال ابن كثير، ما معه أحد لوط عليه الصلاة والسلام يدعو فيهم سنين، وما آمن به إلا أهله، أهل بيته فقط، وتلك العجوز الخبيثة وهي زوجته ما آمنت به، بل كانت تتمالأ مع الكافرين وتدلهم على أضيافه إذا نزلوا عليه بإشارات متفق عليهم بينهم. فيقول ابن كثير رحمه الله أنه لم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته، كما قال الله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما وجدنا إلا بيت واحد وهو بيت لوط، هؤلاء الذين أسلموا وآمنوا به والبقية لم يؤمنوا به ولم يأخذوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام، بل أقرب قريب له زوجته ما آمنت به كما أخبر الله عنها فأنجيناه وأهله إلا امرأته، هذه ما نجيت، وما نجيناها لخبثها وكفرها وتمالؤها مع الكافرين على لوط عليه الصلاة والسلام، فقال الله كانت من الغابرين أي كانت من الهالكين على تفسير عند بعض أهل العلم، أو كانت ممن وقع عليها عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن الغبور يطلق على المضي وعلى الوقوع، على المضي وعلى الوقوع في الزمن الغابر أي الزمن الماضي، أو قسي على المضي وعلى الباقي، على ما مضى وعلى ما بقي، يقال في الزمن الغابر إما الماضي أو الباقي، فيكون المعنى على أن المقصود به الباقي، إلا امرأة كانت من الغابرين من الباقين في القرية التي لم ننجيها مع من أخرجنا فأهلكناها، هذا تفسير. ومنهم من قال بمعنى الهالكين، الغابرين بمعنى الهالكين، وهو محتمل. فالحاصل الغابر يطلق على الماضي ويطلق على الباقي، زمن الغابر أي الماضي، والزمن الغابر أي الباقي، هذا وهذا، فيكون المعنى على الثاني إن امرأة كانت من الغابرين أي من الباقين، لم نخرجها مع لوط لأنها ليست منهم من أهل الإيمان، فأهلكها الله سبحانه وتعالى بعد إبقائها في تلك القرية، وهذا مما يستدل به على أنها لم تخرج معهم بل بقيت في القرية ما خرجت. ثم بين عذابهم الذي أرسل عليهم بعد إن جاء لوط ومن معه من أهل الإيمان من أهل بيته، وهذه سنة الله سبحانه إذا أراد إهلاك أمة، كما تقدم معكم في أثر ابن عباس أنه لم يهلك أمة ونبيها بين أظهرهم، أولا يخرجه ثم يهلكهم، وقد أخرج رسول الله أو أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأهلكهم، وأخرج موسى وأهلكهم، وهكذا شعيب، وهكذا من تقدم الأنبياء، نوح أيضا نجاه في السفينة وأهلكهم. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سواء كان ثبت أو لم يثبت، الواقع هذا هو أن الله لم يهلك أمة ونبيهم بين أظهرهم، يخرجه ثم يهلكهم. وهكذا لوط هنا بعد أن نجاه الله فأنجيناه وأهله أخرجهم بين أظهرهم ثم أهلك من بقي في القرية. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وهذا المطر قد جاء مفسرا بأنه حجارة من سجيل أي طين متحجر، كما قال الله أمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي من طين متحجر، هذا هو المطر الذي أمطره الله سبحانه وتعالى عليهم، ما هو مطر ماء، مطر حجارة من سجيل طين متحجر أمطره الله سبحانه وتعالى. حارب الله سبحانه قوم لوط بهذا الحرب العظيم، وكل واحد تأتي في وجهه، ربما تأتي في رأسه، تأتي إلى آخر ذلك، ما يدرون من أين تأتي، ومطر متتابع بالحجارة والطين. ما أشد عذاب الله إذا نزل بالقرى، ما أشده، ما يستطيعون دفعه والله ولا الوقاية منه، سيدخل إلى البيوت إذا أرادوا يتحصنوا منه، سيخرب هذه البيوت، أشد عليه من الصواريخ ومن هذه التي يرجمون بها على الناس، ما يستطيعون دفع عذاب الله أبدا، هذا ربما بالخنادق إلى آخر ذلك، أما هذا إذا نزل عذاب ما في حد يسلم منه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما في عاصم أبدا، ما في حد يعصم إلا من رحم الله جل وعلا، فإذا نزل العذاب ما في حد ينجيه من عذاب الله، كل واحد سيأتيه الحجارة إلى الموضع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتيه إليه، فهي حجارة عظيمة، نسأل الله أن ينزل هذا العذاب عن الحوت النجس هذا، يرسل الله عليهم مثل هذه الحجارة من الطين، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وما ذلك على الله بعزيز، وما هي من الظالمين ببعيد. فهم جمعوا حشفا وسوء كيلة، يكاد جل المعاصي عندهم متوفرة. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، ما إعراب إلا أن قالوا، اسم كان مؤخر المصدر المؤول، وجواب خبره مقدم، أحسن. قوله عز وجل وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، قال بعضهم لبعض أخرجوهم، يعني لوطا وأهل دينه، إيش السبب، ما لهم ذنب غير هذا أنهم يتطهرون، صلى الله العافية، يعني لوطا وأهل دينه وأهلهم مؤمنين، ما عندي أهل دين، نعم. وقد سمعت من كلام ابن كثير أنه لم يؤمن به إلا بيت واحد من أهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال ما آمن به أحد سوى أهل بيته. والآن الواحد إذا لم يكن له أتباع ربما يترك الدعوة ويجلس في بيته، ما في أحد استجاب دي، انظر للأنبياء، يبعث النبي وليس معه أحد، ويبعث النبي معه الرجل والرجلان، صبر فيهم عجيب. آتاهم الله صبرا عظيما. ونحن الآن لابد من الكثرة، تجد كثير من الناس يفرح بالكثرة، فإذا لم يؤمن به أحد ولم يأخذ بدعوته أحد ربما ترك الخير الذي هو عليه. قال قوله من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال، وزاد أيضا ابن عباس وأدبار النساء. قوله فأنجيناه يعني لوطا وأهله المؤمنين، وقيل أهله ابنتاه. قوله إلا امرأته كانت من الغابرين يعني الباقين في العذاب. وسمعت أن الغابرين يطلق على الماضين، أو الغابر يطلق على الماضي وعلى الباقي. قال قوله إن امرأته كانت من الغابرين يعني الباقين في العذاب، وقيل معناه كانت من الباقين المعمرين. قد أتى عليها دهر طويل فهلكت مع من هلك من قوم لوط. وإنما قال من الغابرين لأنه أراد ممن بقي من الرجال، فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قال من الغابرين، أي لم يقل من الغابرات باعتبار التغليب، غلب الذكور. وإلا أيضا فيه غابرات من النساء أهلكهن الله، لأنه ما آمن به إلا أهل بيته، ففيه ذكور وإناث أهلكهم الله. فقال الله هنا من الغابرين لأنه أراد من بقي من الرجال، فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قال من الغابرين. وإلا حق الوصف أن يقال من الغابرات، لكن باعتبار تغليب الذكور وأنها هلكت مع أولئك الرجال، لأنه أراد ممن بقي من الرجال. فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قال من الغابرين. قوله وأمطرنا عليهم مطرا، عند من لم ينظر في التفسير ما هو المطر الذي أمطره عليهم؟ حجارة من سجيل، طين متحجرة. أحسن. وأمطر غالبا في العذاب، ومطر في الرحمة، والذي يظهر أنهما بمعنى واحد، أمطر ومطر يستعمل في العذاب حتى مطره أيضا، لكن بعضهم يفرق بين ما هو بالهمزة ففي العذاب وبين المجرد مطرنا، هذا يكون في الخير في الرحمة، وأما أمطرنا فهذا في العذاب. قال قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا يعني حجارة من سجيل، قال وهب الكبريت والنار متحجرة. قوله فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، قال أبو عبيدة يقال في العذاب، وذكر هنا نمرئ ثنان، قال أبو عبيدة يقال في العذاب أمطرا وفي الرحمة مطرا. هذه فائدة تحفظ، ومنهم من يسوي بينهما، أظن في الفتح موجود هذا، أن بعضهم يسوي بين أمطر ومطر أو أمطر ومطر، ولا فرق بين هذا وهذا. انظر لنا نكتب اللغة، هل من خالف أبا عبيدة الذي مر معي في الفتح أنه من فيه من يسوي بينهما. طيب، الحاصل استفدنا من هذه الآيات، من الآيتين اللتين قرأناهما، الآية الأولى فيها بيان جواب قومه المفلسين العاجزين عن رد الحجج وعما أنكر عليهم، جوابهم هذا الذي سمعته، جواب غيرهم من أهل الباطل أنهم يبطشون بأهل الحق إذا عجزوا أمام الحجج، ويستعينون إن عجزوا أيضا عن البطش بغيرهم من الأقوياء يستعينون بهم، وأننا قد يئسنا من الجماعة ما استطعنا، فيريدون العون ومد يد العون. وذكرنا الآيات التي هي نظير هذه الآية، إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، استعمل مع شعيب على سبيل التنصيص، وهكذا مع غيره من الأنبياء على سبيل التعميم في الآية الأخرى، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، وهكذا على سبيل التخصيص مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مكروا مكرا ومن مكرهم هذا الذي أرادوا الإخراج. وموسى أيضا أخرج عليه السلام، ونوح أيضا كذلك أمره الله بالخروج لأن بلدة لا تصلح للدعوة، وأي بلدة لا تصلح للدعوة خرج منها إذا يئست منهم وقد بذلت معهم ما بذلت ورأيت إعراضهم الشديد، تماديهم في الباطل وتواطئهم على الشر على الشر، ولا أحد ينكر عليهم، فيخشى عليك أن يصيبك عذاب الله، ولا سيما إذا صار الباطل يجهر به ويتبجح به والعياذ بالله، ولا يستخفي به الناس بل يظهرونه ويشهرونه ولا أحد ينكر، فهذا ربما يحل بهم عذاب الله وأنت بين ظهرهم، فإذا قد يئست فإن سيرة الأنبياء في القرآن تدل على هذا، أنهم إذا تمالوا على الشر تواطوا على الشر وأرادوا بأهل الحق شرا يخرجون، لعل الله يجعل لهم فرجا ومخرجا، فقد خرج أصحاب رسول الله مرتين للحبشة، والثالثة خرجوا إلى المدينة وأهلك الله أولئك وأهانهم، ورجع أصحاب رسول الله فاتحين، لكن لا يخرج الشخص من أول وهلة يكون جبانا، لا بد من مقارعة الباطل والوقوف أمام أهل الباطل، فإذا قد رأى أنه حصحص وأنه قد حق عليه الخروج خرج، أما الأمر فيه مندوح ويخرج هذا والله ما يصلح. الحمد لله ترى أهل دماج فعلوا بمثل هذه السنة، والله في أول الأمر كانوا يستطيعون المقاومة، فقاوم رجالنا وأبطالنا وما خرجوا أبدا مع إشارة بعض المخاذيل على أنهم يخرجوا يخرجوا، ولم يخرجوا ما داموا يستطيعون دفع الشر ودفع الباطل، حتى حصل ما حصل، حصل الضعف في العدد والعدد، فكان خروج الشيخ مع طلابه في محله، ورأوا أنهم الآن يخرجون بعد أن ضعفوا، ورأوا المؤامرة عظيمة عليهم، وأنه تواطأ ما هو الحوثي، هذا النجس ضعيف حوثي ما هو شيء أمام أهل السنة، ولكن من الكفر من الكفر تواطأت على أهل دماج الضعفاء المساكين، من الكفر اجتمعت على قرية صغيرة، وإيش عندها القرية الصغيرة؟ عندها إيمان بالله وعندها أمر عظيم، واستعملوا هذا الخبيث، رأوا أنهم لا يستطيعون خرجوا، ولهم عذر أمام الله، ربما لو خرجوا من أول وهلة لكان في تاريخهم الأسود، لكن صبروا وصابروا حتى أذن الله بالخروج سبحانه وتعالى الإذن الكوني، فخرجوا بعد ذلك، كان خروجهم مشرفا لهم، وصار الناس يتداعون بهذا الخير الذي حصل لهم، وأنهم ثبتوا وصبروا وخذلوا من قبل الناس، وما في أحد يقول عنهم جبناء، والله ما في أحد، بل كلهم يذكرونهم بالذكر الحسن الجميل، ولا أحد أعاب عليهم الخروج أبدا، كلهم متفقون الناس على أن خروجهم في محله، لكن ربما لو خرجوا من قبل سيحصل العيب عليهم وستحصل الشماتة بهم، لكن خرجوا بعد أن رأوا أن هذا الوقت وقت الخروج خرجوا. فعلى هذا لا تبتئس إذا خرجت من أرضك ومن بلدك وبيتك، هذا يمكر به أو هذا المكر يتواطى عليه أهل الباطل، وقد أخرج من هو خير منك ومن هو أفضل منك، وهم الصحابة والأنبياء قبلهم عليهم الصلاة والسلام. إلى هنا قال قوله تمطر في المطر أي طلب نزول المطر الفتح عليه، يقال مطرت السماء وأمطرت، ويقال مطرت في الرحمة وأمطرت في العذاب، وقال ابن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، يعني ما أطلق المطر في القرآن إلا عن العذاب، وتعقب بقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، قوله فتمطى إلى آخره. شاهد أنه قد ذكر في القرآن غير هذا الذي ذكره، يقال مطرت في الرحمة وأمطرت في العذاب. قال ابن عيينة ما سمى الله مطر في القرآن إلا عذابا، يعني ما أطلق المطر في القرآن إلا عن عذاب، وتعقب يقولوا لا جناح عليهم كان بكم أذى، ما هو عذاب هذا، شيء من الأذى يحصل بسبب نزول المطر على الناس، هذا شيء سهل وشيء يحصل، والله قال شيء من الأذى إن كان بكم أذى وليس بعذاب، هم يستطيعوا يقيموا الصلاة مع هذا، فأباح لهم أنهم يضعوا الأسلحة، وليس بعذاب ذاك المطر الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا في الأغلب ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، يعني ما أطلق المطر في القرآن إلا على العذاب، بل ربما يطلع على غير العذاب. لكن هنا يقول أن مطرت السماء وأمطرت، يقال مطرت في الرحمة وأمطرت في العذاب، يقال ومنهم من سوى بينهم إلى هنا.